بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة جميلة من أجمل ليالي هذا المخيم المبارك، المخيم الشبابي الثامن، والذي يقيمه إخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة، وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وتحت رئاسة فخرية من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ محافظة جدة. يطيب لنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فيها وإياكم أديبا وشاعرا معروفا، هو فضيلة الشيخ الدكتور عادل ابن أحمد بناعمة، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى كلية اللغة العربية، ومعد ومقدم برنامج فقه العصر بقناة اقرأ مع فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو. وفضيلة الشيخ هو خطيب لجامع محمد الفاتح. وكم كنت أتمنى أيها الإخوة في هذه المقدمة العاجلة أن أكون أديبا وشاعرا فأطرز بكلماتي كلمات الأدب الجميلة، وألبس مقدمتي جلباب الأدب القشيب، وأتوجها بتاج الفصاحة الأغر، ولكن حسبي وحسبكم أنكم ستسمعون ما سينسيكم المقدمة والمقدمة، فأترككم مع فضيلة الشيخ في محاضرة وفي أمسية أدبية بعنوان ليلة أندلسية، فلنكن وإياكم مع الشيخ وليتفضل مشكورا مأجورا موفقا مسددا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليك صلاة الله ما ذر شارق وما غردت فوق الغصون الحمائم، دعوت إلى الرحمن يا خير من دعا ففر إلى الجنات ساه ونائم، أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام، ومثلك لا تلد الأمهات ولو عاش كل فتى ألف عام. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فأتوجه ابتداء بالشكر إلى الإخوة القائمين على هذا المخيم المبارك على جهدهم وعطائهم، وأتوجه بالشكر كذلك لكم أيضا على حضوركم وإنصاتكم، وعسى أن يكون في شيء من هذه الثرثرة التي سأثرثر بها عليكم ما يمكن أن يكون نافعا ومفيدا. وأبتدئ بالكلمة التي قالها ابن قتيبة رحمه الله في كتابه الشعر والشعراء، فإنه قد قسم الشعر إلى أربع مراتب. فأما المرتبة الأولى من الشعر فهي ما شرف لفظه وشرف معناه، والثانية ما شرف معناه دون لفظه، والثالثة ما شرف لفظه دون معناه، والرابعة ما لم يكن له شرف لا في لفظه ولا في معناه، وهي أدنى المراتب وأسوأها. قال: فأما ما شرف لفظه ومعناه فمثاله قول أوس بن حجر في رثائه: أيتها النفس أجملي جزعا، إن الذي تحذرين قد وقع. قالوا: لم يبتدع شاعر مرثيته بأحسن من هذا تعزية وتسلية وإخبارا بالواقع، أيتها النفس أجملي جزعا، إن الذي تحذرين قد وقع. وأما ما شرف معناه وقصر به لفظه فمثاله قول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه: ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. فقالوا: هذا معنى جيد وحسن، لكن ألفاظه ليست من الشعر في شيء، ألفاظ مغسولة. وأما الذي حسن لفظه ولم يكن من ورائه كبير معنى، فكقول الشاعر وهو يصف انصراف الناس من الحج: ولما قضينا منمنا كل حاجة، ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على هدب المطايا رحالنا، ولم يسأل الغاد الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. قالوا: فهذا كلام تستلذه الأذن، فيه موسيقى وفيه لطف وفيه حسن، لكن إذا فكرت في معناه ليس فيه أكثر من أنه لما قضى الناس الحج وزموا أمتعتهم ورحالهم وصرفوا إلى بيوتهم، ليس في معنى أكثر من هذا، ومع ذلك جاء به في لفظ مؤنق حسن. وأما الذي قصر لفظه ومعناه فما أكثره في الشعر قديما وحديثا ولا أحتاج إلى أن أمثل له، وإنما أردت أن أقول إن القسم الأول من هذا الشعر وهو الذي شرف لفظه وجاد معناه القول العذب والكلام الحسن الجميل هو مما تستملحه الفطرة ويستملحه العقل وتستملحه الذائقة في كل زمان ومكان. ولذلك أكثر الشعراء أيها الإخوة في وصف الكلام الجميل والقول الحسن البليغ بأوصاف عديدة، فمرة جعلوه كالزهر، ومرة جعلوه كالخمر يعني في الإسكاري، ومرة جعلوه كالروض، ومرة جعلوه كالشمس، ومرة جعلوه كالروح وكالريحان وكالحياة، كلها أوصاف أطلقوها على الكلام الجميل. ومن ذلك قول الشاعر: حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا، فجعل الكلام كأنه من الرياض ومن الحدائق. ومن ذلك قول القائل أيضا: وهن ينبذن من قول يصبن به مواقع القطر من ذي غلة صادي، يقتلننا بحديث ليس يدركه من يتقين ولا مكنونه بادي. وأحسن منه قول الشاعر: وحديثه كالقطر يسمعه راعي سنين تتابعت جدبا، فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا. يشبه الكلام العذب الجيد الفصيح البليغ بصوت المطر إذ يسمعه أعرابي في صحراء انقطع به المطر وجف الماء زمنا طويلا، فسمع صوتا يظنه مطرا فكيف تظنون فرحه به؟ فأصاخ يرجو أن يكون حيا يعني مطرا ويقول من فرح هيا ربا. قال: فكذلك الكلام الجميل العذب المستملح تتلقفه النفس ذات الذائقة والفطرة السليمة بمثل هذا الفرح الذي يتلقى به الأعرابي هذا الكلام. وأحسن من كل ما سبق في وصف الكلام الجميل والحسن والبليغ قول الشاعر: إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. قال في أوله: وحديثها السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. فهذا الكلام العذب هو الذي أشار إليه عبد الملك بن مروان رحمه الله أمير المؤمنين لما كان يجالس الشعبية، وكان الشعبي يحدثه حديث الأدب والشعر وعبد الملك يأكل، فمر في أبيات فاخرة بليغة، فأوقف عبد الملك اللقمة عند فمه ما أجازها ولا أساغها، فقال الشعبي: ما لك يا أمير المؤمنين؟ أجز اللقمة فإن الحديث من ورائك، سيأتي الكلام لن ينتهي. فقال: والله يا شعبي لما تحدثني به أحب إلي مما بين يدي من طعام. ثم أنشد قول الشاعر: كل الأطايب عفتها فكأن طيبها خبيث، إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث، يعني يتجدد ويتكرر. والشعبي هذا هو الذي يقول عن نفسه، تابعي الجليل الذي يقول عن نفسه: إن أقل ما أحفظ الشعر، أقل شيء في علومه الشعر، ولو شئت لأنشدتكم شهرا كاملا ما أعيد بيتا واحدا. يظل شهر كامل ينشد من الشعر لا يعيد بيتا واحدا، وهذا أقل محفوظه رحمه الله. وهذا النمط من الشعر الرفيع الذي جاد معناه كما قلنا وحسن لفظه قد ولع به العقلاء في الزمن القديم وفي الزمن الحديث من أهل العلم وأهل الفضل وأهل العبادة، فلا نكاد نجد شريفا في هذه الأمة ولا عالما ولا رفيع قدر ولا عظيم منزلة إلا وهو يتصل بهذا الأدب والشعر ويكون له منه نصيب. حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم فإنه قد روي الشعر عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي رضي الله عنهم وهم الخلفاء الأربعة الراشدون، وروي كذلك باستفاضة عن حسان بن ثابت رضي الله عنه وعن عبد الله بن رواحة وغيرهم. قد كان صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يصغي إلى ذلك كله، وهو الذي انتدب حسان يوم قدمت عليه الوفود ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه، فوقف حسان فأنشد عينيته الذائعة المشهورة التي يقول فيها: يفتخر بقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن منهم، إن الذوائب من فهر وإخوتهم، قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فعلم شرها البدع. وقد أثر عن ابن حزم رحمه الله شعر كثير، وأثر عن الشافعي شعر كثير، وأثر عن عروة بن أذينة شعر كثير، وأثر عن كثير من الأئمة. ولعل من أبلغ وألطف ما روي عن الأئمة من أهل العلم ما روي عن علي بن عبد العزيز الجرجاني القاضي، وكان أحد أكبر قضاة زمانه وأعلمهم وأفقاههم، وكان إلى ذلك أديبا كبيرا، وهو صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه، وهو صاحب الأبيات المشهورة البديعة البليغة التي يقول فيها: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. رحمه الله فيما قال وفيما أظهر من علو نفسه. فإذا هذا الأدب الرفيع المستملح وهذا الشعر الجيد كما قلت الاستماع إليه والأنس به، بل وحتى قوله وإنشاؤه هو سنة الأوائل من الصحابة والتابعين وأشراف الأمة وعلمائها، فليس مستغربا أن يكون حديثنا في مثل هذه الليلة حديثا في الأدب والشعر وفي أخبار الشعراء والأدباء، فإن تلك سنة ماضية كما أسلفت. وقد أشار أخي الكريم الأستاذ عبد الله في تقدمته إلى أن هذه الليلة هي ليلة أندلسية، وإنما اخترت هذا الاسم لأنني أردت في هذا المقام أن أذكر شيئا من أخبار الأندلس وشعرائها وأدبائها، وهي درة الإسلام في بلاد المغرب كما تعرفون. والأندلس وأخبار شعرائها من الكثرة والاتساع والجودة بمكان لا يستطيع مثلي أصلا أن يحصيه ولا أن يحيط به. ولكني أبدأ معكم منذ عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. وعبد الرحمن هذا هو المشهور في التاريخ بعبد الرحمن الداخل، وهو الذي أسس دولة بني أمية في الأندلس كما تعرفون، وكان قد فر من بغداد وهو في أوائل شبابه، فجاز تلك البلاد الطويلة العريضة، وجاز البحر وخاض الأهوال ومر بالمكاره وعالج الصعاب، ووصل إلى بلاد الأندلس ما معه أحد، وحيدا فريدا، ليس معه إلا غلام له اسمه بدر، ومع ذلك استطاع وحده بذكائه وحيلته ودهائه ومن قبل ذلك بتوفيق الله له أن يبني في الأندلس ملكا لبني أمية لم يكن يقل عما كان له من ملك في بغداد، حتى إن أبا جعفر المنصور وهو الخليفة العباسي في ذلك الوقت كان هو الذي لقبه صقر قريش، وهو خصيمه ونديده، وهو الذي أجداده قتلوا أجداده واستولوا على الملك من بعدهم، ومع ذلك فإنه لم يملك إلا أن يقر بشرفه وشجاعته، وسماه صقر قريش، وسماه التاريخ عبد الرحمن الداخل، لأنه كان أول من دخل الأندلس من ملوك وأمراء بني أمية. وعبد الرحمن هذا الذي أسس تلك الدولة كان شاعرا، كان أديبا، وهو صاحب الأبيات الرقيقة التي يذكر فيها غربته ويذكر فيها نأيه: أيها الراكب الميمم أرضي، اقرأ مني بعض السلام لبعضي، إن جسمي كما علمت بأرض، وفؤادي وساكنيه بأرضي، قد قضى الله بالفراق علينا، فعسى باجتماعنا سوف يقضي. وهو من أملح الشعر الذي قيل في الفرقة والبعاد. وهو كذلك الذي رأى في الرصافة، والرصافة هنا قصر بناه في الأندلس جعله شبيها برصافة بغداد لكي يذكر نفسه بأمجاد أجداده، فرأى فيها نخلة كان قد استنبتها، فذكرته غربة هذه النخلة عن أقرانها من نخلات المشرق بغربته هو عن أهله في المشرق، فقال: تراءت لنا وسط الرصافة نخلة، تناءت بدار الغرب عن بلد النخل، فقلت شبيهي في التغرب والنوى، ومثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي. يعني أنا وأنت سواء في هذه الغربة. وعبد الرحمن هذا قد أنجب من بعده من أبنائه من الملوك والأمراء من أبقوا دولة الأندلس عزيزة زمنا طويلا، حتى كان زمن ملوك الطوائف كما تعرفون، وهو الزمن الذي انحلت فيه دولة بني أمية وتفرقت ووقع الشقاق والخصام، وأصبح الحال كما قال الشاعر: وتفرقوا شيعا فكل محلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. يعني كل حارة تكون مثلا كيلو في كيلو يكون فيها أمير مؤمنين ومنبر وجيش وعسكر وهكذا. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وكان من هذه الإمارات التي شقت وتفرعت عن دولة بني أمية في الأندلس إمارة إشبيلية، وهذه الإمارة التي كانت في زمانها قوية عظيمة لها حكاية، وذلك أن مؤسسها الأول وهو إسماعيل بن عباد كان وزيرا للمنصور بن أبي عامر الحاجب، والمنصور كان من حجاب دولة بني أمية المقدمين، كان هو المستأثر بالأمر، فكان إسماعيل هذا من رجالاته المقدمين، فجعله على إشبيلية فعظم شأنه وأمر أمره، وكذلك أمر أمر أولاده، حتى أنه لما زالت دولة المنصور وجاء من بعده ابن حمديس جعل محمد بن إسماعيل بن عباد ولده أبا القاسم جعله واليا على تلك الولاية فثبت فيها ملكه. ثم مات محمد بن إسماعيل وجاء من بعده رجل عجيب الأخبار اسمه عباد، عباد بن إسماعيل بن عباد. فعباد هذا أيها الإخوة هو الذي أسس دولة إشبيلية على التحقيق، ولكنه أسسها في الحقيقة قالوا على الدماء والقتل والسفك. فهو كما وصفه الشاعر الداني قال: لم يخلو يوم من أيامه من تقييد قدم، ولم يخلو سيفه قط من إزهاق روح وسفك قدم، حتى إنه كانت له حديقة لا تنبت إلا رؤوسا ولا تثمر إلا مرؤوسا. تدرون ما معنى هذا الكلام؟ قالوا معناه كان له خلف قصره حديقة أرض فيها خضرة وكذا، ولم يكن يجعل في هذه الحديقة أشجارا ولا زهورا، وإنما كان يركز فيها رماحا ويجعل على كل رمح رأس عدو من أعدائه الذين انتصر عليه. فذلك قوله: فكانت له حديقة لا تثمر إلا رؤوسا ولا تنبت إلا رئيسا، لا ترى فيها إلا هذه الرؤوس. فكان نظره إليها أشهى مقترحاته وأحسن آماله وأوقاته. قال: وفي الجملة فقد كانت أخباره في التجبر وسفك الدماء مما تصان عنه الأسماء لفرط جبروته، ولكنه مع ذلك أسس ملكه وأسس دولته على هذا الوجه واتسع اتساعا كبيرا. ثم إنه كان في ليلة من لياليه قد رأى مناما، فلما أصبح دعا معبرا من المعبرين وقال له: إني رأيت في النوم كذا وكذا وكذا، فأي شيء تأويل هذا المنام؟ فقال له: إن صدق هذا المنام أيها الأمير فإنه يأتي رجل من بلاد المغرب إلى بلادك هذه فيأخذ أميرها أسيرا ويستولي عليها وينهي الدولة، فأي أبنائك كان أميرا يومها فإنه سيأخذ أسيرا. فجلس عباد مع أبنائه ذات ليلة وقال لهم: يا بني إني رأيت في المنام كذا وكذا وكذا، وإنه يكون في واحد منكم، فليت شعري أيكم يكون في وجهه هذا الأمر، من الذي سيشهد هذه الحادثة التي تنبأت بها هذه الرؤيا وهذا المنام؟ فقام له واحد من أولاده اسمه محمد، محمد بن عباد بن إسماعيل بن عباد، فقال له: يا أبتاه جعلت فداءك، يعني أراد أن يطيب خاطره بهذه الكلمة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تدور الأيام ليكون هذا الغلام الذي نطق بهذه الكلمة هو الذي تتحقق فيه تلك الرؤيا ويكون عليه تعبيرها. وهذا الغلام هو الذي ولي الملك بعد أبيه ولقب بالمعتمد، وشهرته في التاريخ كبيرة. المعتمد بن عباد من أشهر ملوك الأندلس وأمرائها، وكان كذلك من أعظم شعرائها وأدبائها. وقد قال بعض من ترجم له: إنه ما بقي في بلاد الأندلس ولا المغرب أحد من الشعراء والأدباء والكبراء إلا وقد وفد على المعتمد فمدحه، ومع ذلك ما مدحه أحد أشعر منه. كل الذين جاءوا فمدحوه كان هو أشعر منهم أفصح منهم وأبلغ منهم رحمه الله. وقد كان في مجلسه كثير من الدعابة والظرف والشعر، فمن ذلك ما ذكره ابن حمديس أنه قال: دخلت عليه ذات يوم فأمرني أن أفتح نافذة، قال: ففتحت فإذا كير حداد، الفرن الذي يستخدمه الحدادون، إذا كير حداد له بابان على البعد، فكان الحداد يفتح البابين ويغلقهما. تصور المنظر حتى تفهم الأبيات. فكان الحداد يفتح البابين ويغلقهما، يفتحهما ويغلقهما، ثم أغلقهما زمانا، ثم فتح واحدا منهما وترك الآخر مغلقا فترة طويلة. ثم قال الأمير بن حمديث: أغلق النافذة، فأغلقها. فقال له: انظرهما في الظلام قد نجما، يقصد هذين القوتين لما تفتح ويضيء النور فإذا أغلقت أظلم. قال: انظرهما في الظلام قد نجما، أجل هذا البيت. انظروا هذا الأمير الذي يختبر الناس في الشعر والأدب، يقول له: أكمل هذا البيت. انظرهما في الظلام قد نجما. فقال ابن حمديث: كما رنا في الدجنة الأسد، والدجنة كما تعرفون الظلام، وعين الأسد تلمع كعين القط، نحن نعرف عن القط ما نعرف عن الأسد، لكن هما في اللمعان سواء. فشبه فتحتي الكير لما يفتحهما ذلك الخادم بعيني الأسد حينما ينظر بعينيه فيضيئان وسط الظلام. انظرهما في الظلام قد نجما كما رنا في الدجنة الأسد. فقال الأمير: يفتحها حينا ويغلقها. فقال ابن حمديث: فعل امرئ في عيونه رمد، كالإنسان الرمد الذي يفتح ويغلق عينيه. ثم قال الأمير: فابتزه الدهر نور واحدة، يقصد لما أغلق الحداد بابا وأبقى واحدا مفتوحا كأنه فقد إحدى عينه. قال: فابتزه الدهر نور واحدة. فقال ابن حمديس: وهل نجا من صروفه أحد، يعني من صروف الدهر؟ فكان هذا نموذجا واحدا من نماذج مجالسه التي يكثر فيها اختبار الشعراء والبديهة والمكنم من الشعر والأدب. وحكوا أنه خرج مرة إلى الصيد فسبق أصحابه لما رأى صيدا فطرد وراءه حتى ابتعد، ثم إنه في جريه رأى تينة كبيرة، حبة تين كبيرة جدا، فرماها بالعصا فاستقرت العصا فيها وثبتت، فطرب وأعجبه ذلك، فالتفت وراءه فرأى ابن جاخن الصباغ. وابن جاخن هذا يعني عجب من العجب، لأنه رجل كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك كان من أسرع الناس بديهة في الشعر والأدب. فلما رأى الأمير ابن جاخن وراءه قال له أجل، قال قل أيها الأمير، قال كأنها على العصا يعني التينة. فقال ابن جاخ هامة زنجي عصا، فطلب الأمير ووصله بجائزة. ومن هذه الإجازات التي كان يطلبها من وزرائه وجلسائه أنه ركب مرة على السفينة في النهر أو في البحر، فمرت ريح خفيفة فجعلت سطح النهر يتموج تموجا خفيفا، فأعجبه المنظر، وكان بالحضرة وزيره ابن عمار، فقال يا ابن عمار، قال نعم، قال أجل، حفها الماء إذ الماء زرد، حفها الماء يعني السفينة إذ الماء زرد يعني تجمع وكأنه حديد محكم. فتحير ابن عمار ما فتح عليه بشيء، قال وكان بالحضرة جارية تمسح سطح السفينة، فقالت أيها الأمير تأذن لي أن أكمل هذا البيت؟ قال أو تقولين؟ قالت نعم، قال قولي. فقالت أي درع لقتال لو جمد، تصور هذا البحر لو صار درعا كيف يكون في حمايتي، فأعجبه ذلك ووصلها. وابن جاخ هذا الذي ذكرته لكم من طريف ما يرون من أخباره أنه دخل عليه الوزير الأديب أبو بكر الصولي المعروف شارح الشعري، فوجده يعمل في حرفته وهو صباغ، وقد شمر عن يديه وجعل يدبغ الجلود ويصبغ، وكان أشمر اللون رحمه الله، وكان أبو بكر أبيض اللون، فأراد أن يداعبه فوضع يده بإزاء يده، اليد البيضاء بإزاء السمراء، وقال له أبو بكر الصولي يا ابن جاخ، قال نعم، قال كم بين زند وزندي؟ فقال له وهو ماض في صنعته ما بين وصل وصد، لأن العرب تكني عن الوصل بالبياض وتكني عن الصد بالسواد كما هو معروف من أمرهم. فهذه كلها نماذج من مجالس هذا الأمير الشهير الذي كان أديبا وشاعرا كما قلنا، وكان يختبر الشعراء ويمتحنهم في مجلسه. وقد قال بعض من ترجم له إنه كان يشترط ألا يجلس في مجلسه من الناس إلا من حفظ 10,000 بيت، وأما من كان دون ذلك من الأدباء والشعراء فلا يجلسون في مجلسه. وكان له في قصره حجرة خاصة لا يدخلها إلا الشعراء، فإذا أراد الشعر والأنس به دخل إليها وأدخل معه من يستحق أن يدخل من أصحاب 10,000 هؤلاء، فتناشدوا الشعر واختبرهم وكان ما يسره من ذلك. هذا الأمير الكبير وقعت منه خطيئة كبيرة عاقبه الله بها في الدنيا عقوبة عجيبة، ولعلها أن تكون كفارة له، فإنه في ضمن الصراعات التي كانت بينه وبين آل ذنون وهم من ملوك الطوائف كذلك في زمانه، في خضم تلك الصراعات أراد أن يحافظ على ملكه وأن يتوسع ولو على حساب إخوانه المسلمين ولو على حساب بلاد الإسلام. ولذلك اتفق مع ملك قشتالة، وكان ملك قشتالة في صف آل ذنون، اتفق معه أن ينخزل عن ذنون وأن يكون معه هو وأن يعينه على امتلاكها، على امتلاك الدول المجاورة، مقابل شيء واحد، وهو أن يتنازل له المعتمد أو على الأقل ألا يقف مع طليطلة في حربها ضد ملك قشتالة، يعني ضحى بمدينة مسلمة كبيرة وهي طليطلة من صروح الإسلام في ذلك الوقت من أجل طموحاته الخاصة. فاستطاع قشتالة بهذا الاتفاق الغادر أن يستولي على طليطلة وقضي على آل ذنون، وأدرك المعتمد بعد ذلك خطأه، لأن ملك قشتالة لم يقف فقط عند طليطلة وأراد أن يستولي على ما حولها بما في ذلك إشبيلية الدولة التي منها المعتمد أو التي المعتمد أميرها. فحينئذ لما أدرك الخطر جمع وزراءه وأشياعه ومستشاري، قال ما ترون، ماذا نصنع؟ فأشار كل واحد بما بدا له وقال أما أنا فإني أرى أن نكتب إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين، يوسف بن تاشفين في المغرب، فنستنصر به على النصارى لأنه لا قبل لنا بهم. والمرابطون في ذلك الوقت كانوا في أوج قوتهم وعزتهم، وكانت عاصمتهم مراكش كما هو معروف. ولما قال المعتمد ذلك قال له بعض مستشاريه أجننت، أنت مجنون ولا صاحي، تأتي بيوسف إلى بلدك فإذا رأى الخضرة والمال والجمال بقي فيها ولم يخرج ولا تستطيع بعد ذلك أن تخرجه. فقال كلمة مشهورة، قال لأن أرعى الجمال عند يوسف خير من أن أرعى الخنازير عند ألفونسو. وكتب إلى يوسف بن تاشفين، وجاء يوسف بجيشه اللجب الكثير حتى وصل إلى بلاد الأندلس، والتقى الجيشان جيش المعتمد مع جيش يوسف في المعركة التاريخية المشهورة وهي معركة الزلاق التي وقعت عام 479 للهجرة، وكان فيها نصر حاسم للإسلام والمسلمين. وقد قال أهل التاريخ إن هذه المعركة هي التي حفظت بلاد الإسلام في الأندلس 400 سنة كاملة. بعد انتهاء المعركة أخذ يوسف يتجول في بلاد الأندلس ورأى فيها أمرين. الأمر الأول خضرتها وجمالها وحسنها ونزاهتها مما ليس في المغرب مثله، والأمر الثاني رأى فرقة أهلها وأمرائها وقتالهم وصراعهم. فلما رجع إلى بلاد المغرب رجع وقد عزم على أن يعود مرة أخرى، لأنه رأى من الفرقة والنزاع ما لا سكوت عليه. وقد قيل إن فقهاء بلده أفتوه بوجوب أن يرجع إلى الأندلس وأن يضمها إلى ملكه حتى يقضي على هذا التفرق والشتات وما إلى ذلك. فلم تمضي إلا سنيهات قلائل حتى رجع يوسف بن تاشفين مرة أخرى عام 484 إلى بلاد الأندلس، ولكنه رجع هذه المرة ليضمها إلى ملكه، إلى دولة المرابطين، حتى يوحد كلمتها ويجمع رأيها، أو لعله أيضا طمع في شيء من حسنها وخيراتها. المهم رجع يوسف بجيشه الضخم وتساقطت الدول الورقية دول الطوائف بين يديه تباعا، حتى وصل إلى الدولة الأقوى في ذلك الوقت وهي دولة إشبيلية. ووقف يوسف بن تاشفين في مواجهة المعتمد، الرجلان اللذان كان قبل سنوات في صف واحد وفي معركة واحدة أصبح الآن يتواجهان. ودارت معارك كثيرة حتى استطاع جند يوسف أن يحيطوا بقصر المعتمد بن عباد، وقالوا إن نفر منهم أرادوا أن يتسللوا على قصر المعتمد وأن يدخلوا إليه، فلما نذر بهم وشعر بذلك خرج إليهم وليس عليه إلا ثوب رقيق. وكان الرجل شجاعا يضرب به المثل في الشجاعة إلى الغاية في القصوى رحمه الله. فخرج إليهم فاستقبل أول واحد من المتسللين، أول واحد دخل استقبله بالسيف فرماه هذا الواغل بسهم فالتوى بثيابه ولم يصبه، وضرب هو الواغل بسيفه ضربة في عاتقه شقته حتى قسمت أضلاعه كلها من قوة الضربة. فلما رأى المتسورون هذا المنظر هربوا، ما دخلوا أصلا، فزعوا مما رأوا من شجاعته وإقباله. وفي ذلك الموقف الصعب أنشد رحمه الله أبيات عينية يذكر فيها شجاعته وهمته وعلو بأسه. يقول رحمه الله: لما تماسكت الجموع وتنهنها القلب الصديع، يعني ضعف أصحاب القلوب التي فيها جبن، لما تماسكت الجموع وتنهنها القلب الصديع قالوا الخضوع سياسة فليبد منك لهم خضوع، وألذ من طعم الخضوع على فم السم النقيع. قد رمت يوم قتالهم إن يسلب القوم العدا ملكي وتسلمني الجموع، فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع، لم أستلب شرف الطباع أيسلب الشرف الرفيع. قد رمت يوم قتالهم ألا تحصنني الضروع، وبرزت ليس سوى القميص على الحشا شيء دفوع، وبذلت نفسي كي تفيل إذا يثيل بها النجيع، أجلي تأخر لم يكن بهواي ذلي والرجوع. يقول أنا خرجت أظن الموت لكن تأخر الأجل، أجلي تأخر لم يكن بهواي ذلي والرجوع والخنوع، ما سرت قط إلى القتال وكان من أمل الرجوع، شيم الأولى أنا منهم والأصل تتبعه الفروع. هذا هو المعتمد في إبائه وعنفوانه، لكن الكثرة تغلب الشجاعة كما تعرفون، واستطاع يوسف بكثرة جيشه وغلبته أن يحيط بالمعتمد وأن يأسره. فنزل المعتمد أسيرا بعد أن كان أميرا، وكان هذا من أغرب تصاريف القدر وما أكثر تصاريفه الغريبة التي يقدرها الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أصبح المعتمد الذي كان أقوى أمراء الأندلس وملوكها أسيرا، وقيده يوسف، قيده في يديه ورجليه، ثم أراد أن يحمله إلى بلاد المغرب ليسجنه فيها، فجعله في حراقة وهي سفينة صغيرة حتى تجوز به النهر إلى البحر، ثم تجوز البحر إلى المغرب، ثم يمشي إلى مراكش في الجنوب، ثم من مراكش إلى أغنات وهي بلدة نائية أراد أن يسجنه فيها. قالوا فلما رأى الناس المعتمد بن عباد أسيرا في هذه السفينة تركوا كل شيء، الناس فيهم الجرحى وفيهم من فقد الآباء والأبناء، لكن لم يكونوا يتصوروا أن المعتمد يمكن أن يكون في يوم من الأيام أسيرا، ولذلك اصطفوا على جانبي النهر وقد دمعت عيونهم وهم يرون أشرف ملوكهم وأجلهم أسيرا وأقواهم. فوقفوا مستعبرين، وكان من بين الواقفين ابن لبانة وهو أحد وزراء المعتمد، فبكى بكاء شديدا وأنشأ يقول: على البديهة تبكي السماء بدمع رائح غادي، على البهاليل يعني السادة من أبناء عبادي، والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا من لؤلؤ طافيات فوق أزبادي، حط القناع فلم تستر مخدرة ومزقت أوجه تمزيق أبرادي، سارت سفائنهم والنوح يتبعها كأنها إبل يحدو بها الحادي. شبه سير السفينة وبكاء الناس في كل مكان بالإبل إذ يحدو بها الحادي، فكأن الحادي إذا حدا بالإبل يزيدها نشاطا، وكأن بكاء الناس إنما يزيد هذه السفينة إسراعا وهي تأخذ أميرهم أسيرا بعيدا عنهم، سارت سفائنهم والنوح يتبعها كأنها إبل يحدو بها الحادي. ومشى المعتمد على حالته تلك حتى نزل بالعدوة، وهي أول بلاد المغرب من جهة البحر من جهة مضيق جبل طارق. قالوا: وصادف إذ نزل هناك أهل المنطقة وقد خرجوا لصلاة الاستسقاء، يريدون الاستسقاء، فلما رآهم كذلك أنشد بيتين عجيبين في معناهما، يقول فيهما رحمه الله: خرجوا ليستسقوا فقلت لهم: دمعي ينوب لكم عن الأنواء، ترى عندي من الدمع الكثير ما يغنيكم عن المطر، ما تحتاجون إلى المطر، دمعي ينوب لكم عن الأنواء، قالوا: حقيق في دموعك مقنع، هي كافية لكنها ممزوجة بدمائي لما فيها من الحزن. خرجوا ليستسقوا فقلت لهم: دمعي ينوب لكم عن الأنواء، قالوا: حقيق في دموعك مقنع لكنها ممزوجة بدمائي، فما تصلح لنا من هذه الجهة. ثم إنه سار من العدوة إلى بلاد طنجة ونزل فيها، ووقع له في طنجة خبر عجيب، وذلك أنه لما وصل إليها وكان فيها الأديب الزهري صاحب كتاب زهر الآداب، وكان بينه وبين المعتمد صلة وواشجة، فلما وصل إلى طنجة بحث المعتمد في ثيابه فوجد شيئا من الذهب قليلا، فبعث به إلى الحصري وفاء وتذمما وكرما منه رحمه الله. فلما سمع زعانفة الشعراء بذلك، شعراء أصحاب المدح والاسترزاق، لما سمعوا بذلك ظنوا أن المعتمد ما زال المعتمد الذي يعطي العطيات ويهب المواهب، فتقاطروا على سفينته هذه يريدون مدحه وأن يحصلوا من عطائه، وهو أسير مقيد. فلما رأهم كذلك تعجب وقال: شعراء طنجة كلهم والمغربي ذهبوا من الإغراب أعجب مذهبي، طلبوا العسير من الأسير، وإنه أولى بنيل نوالهم، هو أولى أن يعطوه شيئا، فلتعجبي لولا الحياء وعزة لخمية طي الحشا سواهم في المطلب. قال: لولا ما عندي من الإباء والعزة لكان طي حشايا الجوع الذي بي جعلني مثلهم، أطلب الناس وأسألهم وأشحذهم، لولا الحياء وعزة لخمية طي الحشا سواهم في المطلب. ثم أخذ المعتمد بعد ذلك وسير به حتى بلغ أغمات، وهناك قيد إلى سجن في باطن الأرض مظلم كئيب. ولذلك لما رأته زوجه اعتماد الرميثية وكانت معه أصابها الفزع، وهي ابنة الملوك وزوجة الأمير التي اعتادت على النعيم، لما رأت ذلك فزعت وقالت: لقد هن هنا أيها الأمير، يعني أدركنا الهوان. قالت لقد هن هنا مولاي أين جا هنا، فقلت لها: إلى هنا صيرنا إلى هنا، لاحظتم الجناس في هذا، فقلت لها: إلى هنا صيرنا إلى هنا، فالأولى هي إلى وهنا، والثانية هي إلى هنا يعني الإله. قالت لقد هن هنا مولاي أين جا هنا، قلت لها: إلى هنا صيرنا إلى هنا. ثم دخلوا به إلى ذلك السجن فطلب منهم خباء كي يستره هو وزوجه، فأبوا أن يعطوه ذلك، فتألم أشد الألم، وهو الذي كان يأمر فلا يعصى ويطلب فلا يرفض له طلب، فقال: هم أوقدوا بين جنبيك نارا يزيد لظاها عليك استعارا، أما يخجل المجد أن يرحلوك ولم يصحبوك خباء معارا. يعني ما كفاهم، ما يخجلون أن لا يصحبوك حتى هذا الخباء العاري الذي سيعود إليهم ولن يأخذه معهم. المعتمد بقي في السجن، ووقعت له في السجن حكايات وكوائن ومصائب وغرائب، قال فيه شعرا كثيرا. فمن ذلك أنه كان قد سجن معه في أغمات قوم من المجرمين المفسدين من أهل فاس، ثم إنه شملهم العفو، جاءهم عفو ملكي فخرجوا من السجن. فلما رآهم يخرجون وهو باق بكى وتألم وقال: أما لانسكاب الدمع في الخد راحة، لقد آن أن يفنى ويفنى به الخد، هبوا دعوة يا آل فاس لمبتلا بما منه قد عافاكم الصمد الفرد، تخلصتم من سجن أغمات والتوت علي قيود لم يحن فكها بعد من الدهم، يعني سوت. أما خلقها فأساود، والأساود هنا الأفاعي، يقول هي كالأفاعي في التوائها والتفافها، كان مقيد اليدين والرجلين رحمه الله. من الدهم أما خلقها فأساود تلوى، وأما البأس والبطش فالأسد. تخلصت خرجتم جماعات وخلفت واحدا، فلله في أمري وأمركم الحمد. ثم إنه إثر بقائه بذلك السجن رأى من نافذة السجن سربا من الحمام يغير من القطا، وهو نوع من الطير، والطير له مع الشعراء أيها الأخوة حكايات وأحوال وأخبار عجيبة. وقد قالوا إنه ما رأى شاعر حماما فقال فيه شعرا إلا ألقى عليه ما هو من طبعه وحاله ومعتقده وفكره. وذلك أن أبا فراس الحمداني مثلا لما كان في السجن أسيرا ورأى تلك الحمامة التي تهدل عند نافذة سجنه تصور هديلها بكاء، وقال لها تلك الأبيات المشهورة: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي، أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. ولما رأى ذلك الشاعر العابد الحمامة وهي تهدل كذلك تصور أنها تنوح وتبكي، وهو حياته في العبادة والبكاء من خشية الله، فقال: أبيت على شهو وتبكي الحمائم، وليس لها جرم ومني الجرائم، كذبت لعمر الله لو كنت صادقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. ولما رآها أبو العلاء المعري وهو المتفلسف الذي يفلسف الأمور والحوادث أراد أن يجعل صوتها بين البكاء وبين الضحك والفرح شيئا وسطا، وأنه وبين أنه لا يفرق بين ذلك، فقال في قصيدته المشهورة: غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك، ولا ترن مشادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل وادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي. يقول لا فرق في ذلك. ولما رآها ذلك الشاعر الشيعي وهي تنوح تذكر ما يلهج به الشيعة دائما من مسألة الحسين، فقال: شبهتهن وقد بكينا، وما ذرفنا دموع عين بنساء آل محمد لما بكينا على الحسين. فكل شاعر إنما يجعل فيما يرى شيئا من روحه. فالمعتمد لما رأى سرب القطا يطير، قطيع من سرب القطا يطير، تذكر نفسه وتذكر أن سربه قد تفرق وأن شمله قد بات صديعا، فأنشأ فبكى رحمه الله وأنشأ يقول: بكيت إلى سرب القطا إذ مررن بي سوارح، لا قيد يعوق ولا كبل، وما ذاك والله المعيذ حسادة. يقول ما حسدتهن على ما هن فيه، وما ذاك والله المعيذ حسادة، ولكن حنينا أن شكلي لها شكل، فأسرح، لا شملي صديع ولا الحشا وجيع، ولا عيناي يبكيهما ثكل، ألا عصم الله القطا في فراخها، فإن فراخي خانها الماء والظل. وبينه هو في سجنه اضطرت إحدى بناته لفرط الحاجة أن تغزل للناس، تطلب الغزل من خارج السجن فتغزل لكي تجد شيئا من المال ينفعها وينفع أباها وأمها، وهي بنت المعتمد التي كانت من كانت. فمن قدر الله أيها الإخوة أنه دخل عليها غزل تغزله لامرأة هي ابنة رجل، هذا الرجل كان رئيس شرطة المعتمد في يوم من الأيام، واليوم تصبح بنت المعتمد تخدم ابنته فتغزل لها مقابل دريهمات معدودات، وهذا من عجيب تصاريف القدر كما قلت لكم. فلذلك لما علم المعتمد بذلك، وكان عنده في ذلك الوقت الطبيب بن زهر الطبيب المشهور، وكان يعالجه وقد أجله وعظمه وعرف له قدره ودعا له بطول البقاء والسلامة والعافية وصلاح الأحوال، فقال المعتمد رحمه الله: دعاني بالبقاء، وكيف يهوى أسير أن يطول به البقاء، أأطمع أن أعيش أرى بناتي عواري قد أضر بها الحفاء، خوادم بنت من قد كان أعلى مراتبه إذا أبدو النداء. رجل يعني أبو هذه البنية التي تخدمها ابنتي كان أشرف مقام له في حياته أن يقف بين يدي ويقول: جاء الأمير، ويسوي الناس ويرتب الصفوف. أطمع أن أعيش أرى بناتي عواري قد أضر بها الحفاء، خوادم بنت من قد كان أعلى مراتبه إذا أبدو النداء، فكف الناس بين يدي ممري يعنيه الأمام أو الوراء، فمن يك من هواه لقاء حب فإن هواي من حتف اللقاء. فلم هذه الدنيا سئما ما كان فيها. ومن عجيب ما حصل له ومن أشهر ما حصل له في ذلك السجن قصته في يوم العيد، وهي قصة مشهورة لا تخفى عليكم، وذلك أنه لما أدركه عيد الفطر في ذلك السجن في أغمات جاءته من بقيت معه من بنياته لكي يهنئنه ويسلمن عليه ويباركن له بالعيد، فدخلنا عليه فرآهن حافيات تشققت ثيابهن وتشققت خدودهن كذلك من أثر الدمع والبكاء، ورأى على وجوههن البؤس والحزن والأسى، فاستعبر رحمه الله، ولا سيما إذ رآهن يطأن الطين، وكان فيما مضى قد استكبر أن يطأن طين الأرض، وصنع لهن طينا لا يليق إلا بمثلهن، وذلك أنهن في يوم من أيام العيد قد نظرن من شرفات القصر فرأينا الصبيان من أبناء الفقراء والبنيات من بناتهم يلعبون في الطين، فأردنا أن يلعبن في الطين كذلك، فسألنا أباهن ذلك فقال والله لا تطأ أقدام بنات المعتمد الطين أبدا، فقلنا له نريد أن نلعب ونشتهي، فقال إني أحتال لكن، فعمد إلى حجرة من حجرات القصر فنثر فيها المسك والكافورة وغيره من أنواع الطين حتى صنع طينا يليق ببنات المعتمد، وأمرهن أن يخضن فيه ويلعبن ويقضين نهمتهن، فلما رآهن اليوم وقد خضن في الطين على الحقيقة لا على المجاز بكى واستعبر رحمه الله، وأنشد أبياته الذائعة المشهورة التي يقول فيها: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار عارية يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، لا خد إلا ويشكو الجدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا، أي أنه لم يتعظ بهذا الذي حصل. ولما طال عليه الأمر في السجن وشعر بأنه لا سبيل له إلى أن يخرج حتى يتوفاه الله، رثى نفسه، وكان من القلائل من الشعراء الذين رثوا أنفسهم، فإن بعض الشعراء قد ذكر أنهم رثوا أنفسهم، ومن هؤلاء مثلا مالك بن الريب، وهو من أشهر من رثى نفسه، وذلك حيث يقول يخاطب صاحبيه إذا يقول لهما يوصيهما بما يفعلان إذا مات، يقول: خذاني فجراني ببردي إليكما، فقد كان قبل اليوم صعبا قياديا، ولا تحسداني، بارك الله فيكما، من الأرض ذات العرض أن توسي عاليا، تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، وأشقر محبوك يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا. فرث المعتمد نفسه في قصيدة دالية باكية ذكر فيها مجده وفخره، وقيل إنه أوصى أن تكتب على قبره، فقال فيها رحمه الله: تبكي السماء بدمع رائح غادي على البهاليل من أبناء عبادي، والناس تبكي السماء، ليس كذلك، هذه قصيدة ابن لبان، اختلط الحابل بالنابل، وإنما قال قبر الغريب، نعم قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي، بالحلم بالعلم بالنعمة إذا اتصلت، بالخصب إن أجدبوا، بالري للصادي، بالضار بالطاعن الرامي إذا اقتتلوا بالموت أحمر، بالضرغامة العادي، بالدهر في نقم، بالبحر في نعم، بالبدر في ظلم، بالصدر في النادي، نعم هو الموت، وافاني به قدر من السماء فوافاني لميعادي، ولم أكن قبل هذا اليوم أحسبه أن الجبال تهادى فوق أعوادي، لأنه لما حمل على هذا النعش يقول: ما كنت أتصور أن الجبال تحمل فوق الأعواد حتى حملت أنا على هذا النعش، ولم أكن قبل هذا اليوم أحسبه أن الجبال تهادى فوق أعوادي، فارفق كفاك الذي استودعت من كرم، رواك كل قطوب البرق رعادي، يبكي أخاك الذي غيبت نائله، يقول هذا السحاب إنما يبكي أخاه الذي غيب فيك أيها القبر، يبكي أخاك الذي غيبت نائله تحت السماء بدمع رائح غادي، إلى آخر ما قال رحمه الله، ورثى بذلك نفسه، وبقي في السجن كما ظن حتى توفي، وإن كان هو أدركه بصيص من الأمل عندما ثار ولده عبد الجبار ثورة واتصل به خبرها ففرح بذلك وظن أنه سيعود إليه ما كان، لكن بطلت هذه الثورة وفشلت وبقي هو في أسره، وقد خاطب قيده خطابا عجيبا لما قال: قيدي أما تعلمني مسلما، أبيت أن تشفق أو ترحم، يقول يعني: ألا تعرف أيها الحديد أنني مسلم، ألا ترفق، ألا كذا، وبقي كذلك حتى توفي رحمه الله في ذلك المكان. وكانت قصته كما أسلفت لكم في صدر الحديث عبرة من عجيب العبر يصدق فيها قول الشاعر: رب قوم قد أناخوا ركبهم في ذرى مجدهم، وحين بشق سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. ويرى أن هذه الصفحة الباكية أيها الأخوة من تاريخ الأندلس ليست هي الأندلس كلها، فإن الأندلس كان فيها من أسباب المجد وأسباب الفخار، كان فيها كذلك من شعر الطبيعة والفرح والأنس ما فيها. وحسب تلك البلاد أنها أنجبت الموشحات، وأنتم تعرفون الموشحات وهي نمط من الشعر له نظام خاص ووزن خاص، في الحقيقة أوجبته حياة الطرف والنعيم التي عاش فيها الأندلسيون زمنا طويلا، وقد كثرت في شعرهم. وكان من أشهر هذه الموشحات الموشحة التي أنشأها لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله، وهي التي يقول فيها: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل في الأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما، في الكرى أو خلسة المختلس، إذ يقود الدهر أشتات المنى، ينقل الخطو على ما نرسم، زمرا بين فرادا وثنا، مثل ما يدعو الحجيز الموسم، والحياء يعني المطر قد جلل الروض سنة، فثغور الزهر منه تبسم، وروى النعمان عن ماء السما، كيف يروي مالك عن أنس. وهذا البيت فيه تورية لطيفة جدا، فنحن نعرف أن من ملوك الجاهلية النعمان بن ماء السماء، ونعرف أيضا أن النعمان نبت نوع من أنواع الزهر الأحمر، وماء السماء هو المطر، فلما قال وروى النعمان عن ماء السماء أراد هذا الزهر قد تلقى مطر السماء، فكأنه روى عنه كما يروي مالك عن أنس في الحديث. وقارئ البيت يتوهم لأول نظرة أن المقصود الملك النعمان، هذه التورية، أن يكون هناك معنى ظاهر وإنما يريد الشاعر معنى باطنا. وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس، فكساه الحسن ثوبا معلما، يزدهي فيه بأبهى ملبسي، يا أهيل الحي من وادي الغضا، وبقلبي مسكن أنتم به، ضاق من وجدي بكم رحب الفضا، ما أبالي شرقه من غربه، فأعيد عهد أنس قد مضى، تعتقوا صاحبكم من كربه، حبس القلب عليكم كرما، أفترضون عفاء الحبس، حبس القلب عليكم كرما، أفترضون عفاء الحبس، إلى آخر ما قال. وهذه الموشحة بالحقيقة تذكرني الآن بموشحة أخرى عارضتها في العصر الحديث، وهي موشحة شوقي. وشوقي لم يكن بعيدا عن الأندلس، لأنه كما تعرفون بعد الثورة قد نفي إليها وبقي فيها زمانا وأنشد فيها شعرا كثيرا. وقد عارض هذه الموشحة التي هي للسان الدين بن الخطيب بموشحة أخرى جعلها في ذكر عبد الرحمن الداخل الذي استفتحنا هذا اللقاء بخبره، وهي موشحة بليغة جدا وبارعة، وصي إخواني ما كان له عناية بالأدب أن يرجع إليها وينظرها في ديوان شوقي. يقول فيها: من لنضو يتنزى ألما، ضرح الشوق به في الغلس، حن للبان فناجى العلم، أين شرق الأرض من أندلس، بلبل علمه البين البيان، بات في حبل الشجون ارتبك، في سماء الليل مخلوع العنان، ضاقت الأرض عليه شبك، كلما استوحش في ظل الجنان، جن فاستضحك من حيث بكى، ارتدى برنسه والتثما، ومشى وخطى خطوة شيخ مرعسي، ويرى ذا حدب إن جثما، فإذا ارتد بدا ذا قعسي، أموي للعلا رحلته، والمعالي بمطي وطرق، كالهلال انفردت نقلته، لا تجاريه نجوم في الأفق، من شيدت من خلق دولته، قد يشيد الدول الشم الخلق، وإذا الأخلاق كانت سلما، نالت النجم يد الملتمس، فرق فيها ترقى أسباب العلا، وعلى ناصية الشمس جلسي. وقد كان لشوقي من هذه الأندلسيات والقصائد الجيات في هذا المعنى قصيدة عارض بها قصيدة ابن زيدون رحمه الله. وابن زيدون كما تعرفونه من كبار شعراء الأندلس، ولعلي أشير إليه بكلمة قبل أن أذكر قصيدة شوقي ما دام جاء به الحديث استطرادا، وحديث الأدب كله استطراد أصلا. فابن زيدون كان وزيرا من وزراء الأندلس، وتقلبت به الأيام بين ملوك الطوائف، فكان يحظى عند أمير ثم يقل حظه عنده فيصير إلى آخر ثم يرجع الأول وهكذا. وكان على كل حال شاعرا كبيرا معروفا، ومن مقطعاته الشهيرة الجميلة الرقيقة اللطيفة التي تستملح قوله: ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره مستودعك، يقرع السن كم بقى لا شيء، يقرع السن على أن لم يكن زاد من تلك الخطى إذ شيعك، يا أخ البدر سناء وسنا، حفظ الله زمانا أطلعك، إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. وله النونية المعروفة المشهورة: أضحى التنائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، حالت لفقدكم وأيامنا فقدت سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا. الأيام تطلق على النهار والليالي على الليل، فيقول لا نعم. فيقول لما فارقناكم أصبحت أيامنا النهار أصبح أسود، ومن قبل لما كنا معكم كانت ليالينا بكم بيضا، حالت لفقدكم وأيامنا فقدت سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا من مخبر الملبسين بانتزاحهم حزنا على الدهر لا يبلى ويبلينا، أن الزمان الذي قد كان يضحكنا أنسا بقربهم قد عاد يبكينا. هذه النونية لابن زيدون قد عارضها شوقي رحمه الله في قصيدة جيدة أيضا قالها وهو في الأندلس مفيا عن بلاده يحن إليها ويشتاق. يا نائح الطلح أشباه عوادينا، نشجى لواديك أن نبكي لوادينا، ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا، كل رماه النوى ريش الفراق لنا سهما وسل علينا البين سكينا، يا من نغار عليهم من ضمائرنا ومن مصون هواهم في تناجينا، جئنا إلى الصبر ندعوه كعادتنا في النائبات فلم يأخذ بأيدينا، وما غلبنا على صبر ولا جلد حتى أتتنا نواكم من صياصينا ونابغي، والنابغي عن الليلة كثيرة الهم، كأن الحشر آخره تميتنا فيه ذكراكم وتحيينا، نطوي دجاه بجرح من فراقكم يكاد في غلس الأسحار يطوينا. اسمع الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سأختم قبل الأسئلة التي عند آخر كريم بقصيدة من القصائد الجيدة التي ليس صاحبها أندلسيا ولكنه قالها في الأندلس وكانت الأندلس سببا أيضا في أن يقولها، وهي القصيدة التي نظمها الشاعر البغدادي بن زريق رحمه الله، وذلك أنه حاول أن يطلب الرزق في بلاده فلم يتفق له، فأراد أن يسافر إلى بلاد الأندلس لما سمع عن أمرائها من عناية بالشعراء وحفاوة بهم، فهيأ قصيدة وسافر وقطع كل تلك المفاوز على كره من أهله وزوجه وأبنائه، فلما وصل إلى حيث أراد ومدح من أراد لم يحظى بما أراد ورجع خائبا، فأوى إلى نزله إلى الخان حزينا فبلغ به الغم مبلغه حتى قتله، فلما أصبح الصباح وجدوه ميتا وقد دس تحت وسادته ورقة فيها قصيدة يصور فيها خيبة أمله ويصور فيها ما أصابه، وهي من الشعر الراقي الرائق، حتى قال بعضهم من تفقه للشافعي وتختم بالعقيق وحفظ قصيدة ابن زريق فقد تم ظرفه. يقول رحمه الله: لا تعذليه فإن العذل يوجعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا، يخاطب زوجه التي كانت تنهاه عن السفر، جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، واستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عدله، فهو مضن القلب موجعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالبين يجمعه، تأبى المطامع إلا أن تجشمه للرزق كدحا، وكم ممن يودعه كأنما هو من حل ومرتحل موكل بفضاء الأرض يزرعه. يقول كأن أحدا كلفه أن يقيس الفضاء كم ذراع من كثرة ما يسافر ويؤوب، موكل بفضاء الأرض يزرعه. وما مكابدة الإنسان واصلة رزقا ولا دعة الإنسان تقطعه، قد قسم الله بين الخلق رزقهم، لم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا فلست ترى مسترزقا، وسوى الغايات تقنعه، والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي، ألا إن بغي المرء يسرعه. أستودع الله في بغداد لي قمرا، أذكر زوجه بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. وكم تشفع بي ألا أفارقه، وللضرورة يصف لحظة الفراق قبل سفره، وكيف أن زوجه كانت تنهاه وتتمسك به وأبناؤه. وكم تشفع بي ألا أفارقه، وللضرورة حال لا تشفعه. وكم تشبث بي يوم الفراق ضحا، وأدمعي مستهلات وأدمعه، لا أكذب الله، ثوب الصبر منخرق عني بفرقته، لكن أرقعه، رزقت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يقلعه، لآخره. وأكتفي بهذه الإشارات حتى ما يطول بنا الوقت، إذا كان هناك شيء من الإخوة أو نختم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه القصائد الرائعة وهذه القصص الجميلة. فضيلة الشيخ، فيها السؤال الأول، يقول السائل: وجهنا فضيلة الشيخ بارك الله فيك إلى اسم كتاب توجد فيه أمثال هذه القصص الرائعة لكي تعم الفائدة، وجزاكم الله خيرا. الأدب أيها الأخوة مشكلته أنه ليس كسائر العلوم له متون وله كتب محددة وتدرجات معينة، هو كالبحر الذي لا ساحل له، يدخل كل إنسان من أي جهة ويسبح في أي جهة ويقترف من أي مكان، وقد يحصل الشيء وقد لا يحصل. ولكن مع ذلك فإن هناك إشارات عامة يمكن أن تكون مفيدة. فأما بالنسبة للقصص والحكايات والأخبار فهي بالحقيقة مفرقة، وأكثر ما تجدونها في كتب التراجم وكتب الاختيارات الأدبية، أي الكتب التي جمعت الأخبار وجمعت القصص والكتب التي ترجمت كذلك للشعراء والأدباء. فإن كان لابد من التسمية فإني أسمي بعض الكتب، وهي اختيار شخصي قد يكون غيرها أنفع منها. فمن هذه الكتب مثلا العقد الفريد لابن عبد ربه، وهو كتاب مشهور للأديب الأندلسي المعروف، العقد الفريد لابن عبد ربه، والأمالي لأبي علي القالي، وهي أيضا مليئة بكثير من الأخبار، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي، أيضا هو مليء بالأخبار، وكذلك عيون الأخبار لابن قتيبة، وربيع الأبرار للزمخشري. فهذه كلها كتب فيها الأخبار والحكايات. وأما إذا أراد الإنسان كتابا يعني معاصرا فيه شيء من الجمع وهو لا يغني عما قبله لكنه نافع جدا، فإني أشير إلى كتاب اسمه قصص العرب، جمعه الأستاذ محمد جاد المولى ومعه آخران، اسمه قصص العرب. اجتهد فيه أصحابه في أن يجمعوا كثيرا من أخبار العرب وحكاياتهم وما فيها من الشعر واللطائف، وبوبوها على الأبواب، فجعلوا بابا في قصص العرب التي تدل على كرمهم مثلا، وباب فيما يدل على ذكائهم، وباب فيما يدل على سرعة بديهتهم إلى غير ذلك. وهو كتاب لطيف جدا، وأيضا صياغته محكمة ولغته جيدة. ويلحق به كتابان آخران لنفس المؤلفين، أولهما اسمه أيام العرب في الجاهلية، والثاني اسمه أيام العرب في الإسلام، وفيه أخبار معارك العرب وحروبهم كداحس والغبراء والبسوس، وما قيل فيها من شعر وما حصل فيها من تفاصيل، مجموعة جمعا مرتبا ومهذبا، قد يكون أيسر بالنسبة لغير المتخصص من غيرها من الكتب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه أسئلة أو سؤالين. يقول السؤال الأول: ما رأي شيخنا أن ننتقل من ليلة أندلسية إلى ليلة شبابية؟ هل يحق لنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل أن نطلب منك أن تشنف أذاننا بأحدث قصائدك؟ لا بأس في هذا، إلا أنه يفسد عليكم ما مضى. ناشي. والأمر الثاني، أنا بزمن طويل ما نظمت شيئا جديدا، وهذا من فساد الأمر، لكن تخيب شيئا مما مضى. يا أيها الحرف، هل يجل الدجى كلمي؟ وهل سيخصب هذا القفر من ديمي؟ وهل يراعي الذي عانقته زمنا يوما سيروي الذي كتمت من حلمي؟ أحس في القلب آمالا مبعثرة وقصة مبتداها مبتدا ألمي، نوازع لم تزل شتى مفرقة، فهل سيفلح في تأليفها قلمي؟ أبيت والليل سهرانا أكاشفه شجو الهموم التي تقتات حر دمي، أبثه من مآسي القلب أمثلة، ولو بثثت جميع الهم لم يرمي. صحبت حرفي مزهوا بفتنته، وكنت عن عذل العذال في صممي، وهبته عمري والحلو من أملي والمر من ألمي والفذ من هممي، أذبت فيه سلاف الروح منتشيا، وصغته من شجا قلبي ومضطرمي، فليس ينبض قلبي من هوى وأسى إلا وأصداء هذا النبض في كلمي. يا أيها الحرف، ماذا بعد رحلتنا وبعد دهر من التطريب والنغم؟ أثم من تحرق الشكوى حشاشته فيستجيب لقلب بالسهام رمي؟ أم ثم حر يهز الشعر نخوته فيستشيط بقلب ثائر الضرم؟ أم لا مجيب لهذا السحر أبعثه إذن؟ ففيما عذاب الشعر يا قلمي؟ لا أيها الشاعر المزروح، ما صفر الدنيا المروءات من آسادها القحم، ما زال ثم من الأحرار كوكبة يهزها أدب للمكرمات نمي، لأجلهم غني ما ظل اليراع على أنامل الكف وارجو الفجر من أمامي. ما شاء الله، لا تضفوك. السؤال الأخير فضيلة الشيخ، نختم بهذا اللقاء المبارك، يقول: بما أنك ذكرت قصة ابن عباد، هل لك أن تسمعنا قصيدة عن صدام التي سمعنا عنها؟ قصيدة أو قصيدتك عن صدام التي سمعنا عنها؟ لا، ما سمعت قصيدة عن صدام أصلا، لا له ولا عليه. إذن هذه شائعة؟ لا، ممكن إن شاء الله مقالة أو خطبة كانت نشرت أو شيء. قصيدة، يقول قصيدة عن صدام، لكن أراد قصيدة بغداد، فربما هي ليس لها علاقة بصدام، وأنا جستها لأني أظن أني أنشدتها من قبل. قصيدة عنوانها خطاب جديد لسحابة هارون الرشيد، وكلنا يعرف قصة الرشيد مع السحابة، ويعرف أيضا أنها لا يمكن أن تكون الآن على الوجه الذي كانت عليه، فأردت أن أتصور ما الذي يمكن أن يقال للسحابة بمقتضى واقع اليوم لا بمقتضى ما كان عليه الأمر في زمن الرشيد. فقلت في خطاب السحابة: لا تمطري لا تمثري المننة، فجميع ما تسدين ليس لنا، ما عادت الآفاق تعرفنا كلا، ولا أضحت لنا سكنا، وقست علينا الحادثات، فما نلقى لنا في أرضنا وطنا، النفي في الأوطان أحجية تفسيرها عند الذي سجن. لا تمطري ذلت مدائننا، وشموخنا الجبار قد وهن، ها إنها بغداد كاشفة بيعت، ولم نقبض لها ثمنا، يبتزها العادي ولا أحد منا برى سرا ولا علنا، يزني بها علج وعنترة ما هزلا سيفا ولا رسنا، حتى إذا ضاعت بكارتها وافى يسوق الماء واللبن. لا تمطري نقفور في دمنا، وعلى لساني قيصر رطنا، وأرى العدو في تغطرسه يدعو، فيسرع من نأى ودنا، عيناه أعيننا فلا حسن إلا الذي في عينه حسنا، إخواننا إن شاء شر عدا، وعداتنا إن شاء إخوتنا، الكل كذا منبطح يستمطر الرحمات والمننا. لا تمطري راياتنا كثر، وحدودنا صارت سطور عنا، قد أصبحت مزقا قبائلنا، كل على إيقاعه زفنا، الوجه عند الوجه مبتسم، والكف خلف الظهر قد طعنا، وشفاه هذا الخل ضاحكة عند اللقاء وقلبه لعنا، عيب لدينا يا سحابتنا أن يستوي البادي وما بطنا. لا تمطري فالعهد مختلف، ورشيدك الميمون ليس هنا. حسنت وبارك الله فيك، شكر الله لفضيلة الشيخ دكتور عادل بنعمة هذه الكلمات الجميلات الرائعات، وشكر الله لكم أيضا أنتم أيها الأخوة حضوركم واستماعكم. دقائق إن شاء الله، من أراد أن يستغل وقته فيها بقراءة شيء من القرآن أو بصلاة ركعتين إلى أن تقام الصلاة، وبعد الصلاة نعود مرة أخرى إلى مسابقات ثقافية، وبعدها المحاضرة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.